شبكة سما الإنشادية تقدم. من أين يبدأ يا خير الورى قلمي؟ فإنك البدر أو كالشمس في الكرم. يا سيدي وأمير الكون قاطبة من عهد آدم حتى مبعث الأمم. سطرت بالنور دستورا لنا فسما نفوسنا للعلا عن سائر الهمم. منك الثريا تغار وهي عالية إذا سموت بداها موضع القدم. تاريخ في أدب يقول سمعا وطاعا سيد الحرم. سقى الإله الدنا من بعد ما قنقا عدلا وبرا وفضلا غير منصرم. كيف العيش في العتم؟ عذرا إليك فإني منك في خجل. أنى لمثلي يحاكي شامخ القمم. لكنه الوجد أبكاني وأرقني فبحت فيك شعرا خطه يا لائمي في هوى المختار معذرة. لو ذقت همت ولو أحببت لم تلمي. لكن صلي إلهي على المبعوث من مضر صلاة حب من المخلوق من عدن. يا لائمي في هوى المختار معذرة. لو ذقت همت ولو أحببت لم تلمي. لكنه الوجد أبكاني وأرقني فبحت فيك شعرا خطه قلمي. Tell